ممكن أسألك سؤال؟ هو بيهتم بتفاصيلك؟ بتلاقي حضنه مفتوح وقت ما بتكوني محتاجاه؟ بيعرف مالك من غير ما تتكلمي؟ بيكلمك يطمن عليك وقت شغله؟ عارفة ايه الفرق بيني وما بينه؟ اني عملت معاكي كل ده وكنت بفضلك عن نفسي، بس هو قالك بحبك وما زلتش ده. كل ذنب انه لقاني قلب مخلص مش اناني، في زمان الحب فيه كلمتين كذب في اغاني. مش هندم انه بعني ولا يوم هقول خدعني، هسيبه يعيش نصيبه وكفاية عليه خسرني. سبت نفس القلب باني، ظلمني خدني محبنيش، بعت كل الكون عشانه لكن خسار محسنيش. كنت بعيش فرحته وبموت من دمعته، بدل إخلاصي ليه وحناني بقسوته. يا خسارة ما فهمنيش، يا خسارة ما حسنيش، اديته عمري كله حبيته ما حبنيش. غروره كان مليك ضيعنا من ايدي، خسران والله بعدي لكن هعمله ايه. ظلمت قلبي لما سلمت لحبايبي، غصب عني لقيتني رايح للي كان بيحب تعبي. اتفاجئت بغدر بيا بس كان صعبان علي، بكرة يعرف مين حبيب والسنين اهي بينا جاية. كل ما افتكر انه باني كل ما اعرف قد ايه كنت موهوم، في كل يوم عشت لي ما اعرفش ليه كدبة وصدقتها، وهي عاشت وقتها. وخلاص انا بوعده اللي ما بيننا انتهى. يا خسارة ما فهمنيش، يا خسارة ما حسنيش، اديته عمري كله حبيته ما حبنيش. غروره كان مليك ضيعنا انا من ايدك، خسران والله بعدي لكن هعمله ايه.